عشاق زين والباضي عياني للا من واتج البنات والفي حكيمة بايعوا يا عشاق زين والباضي عياني للا من واتج البنات والفي حكيمة سلطان الحب جار عني وسباني ولا قويت على جند وفلطان وعضاي الصيمة يوم شفت بعيني ذات الجمال والحسن الثاني صابني رمح وطعني في الحشاء طعنات عديمة من مصابي قاصد كتير تراها جر شفاني ضحيت واله واسير المنهويت زينة التبسيمة مالكي سلطانة البنات حبها في وجداني ولا لقيت سبيل الوصال باش نلقى حكيمة بايعوا يا عشاق سين والقاضي عياني البنات والفي حكيمة والحسن المكمول فايزة ضي عياني زانها الكريم بالخلاق زادها عز وقيمة مأدبة ولطيفة وجمالها الفايز رباني عطيت المولى سبحان العظيم زينة الترصيمة دازت سنين على عشقي ذات الجمال العالي بريعتي مكتومة مصط العماق متولع ديما ما قدرت نبوح الولفي ولا قولي به الناني دخيل رغبوا في ذات نجال والفي حكيمة بايعوا يا عشاق سين والقاضي عياني والفي حكيمة الشوق تقبى وسط كناني والهوى خلاني دمعيه طيل من غير جيمة ما رفق بيا ولا حن من عذابي ومحاني ضحيت هايم معلول من الفراق والروح كريمة خبروها قولوا ليها عشق المحاسن فاني عالجيه وداويه وعامليه بوصال كديمة أسير حبك وسجين هواك طول عمره متفاني انتي على جودين ويا غريم زينة التبسيمة بايعوا يا عشاق سين والقاضي عياني على الا من هوا تاج البنات والفي حكيمة صغرامي الخبر شاع باين في جفاني لكل من هو عاشق ذوقي لبيب وحجاز قيمة وكل من لا يعذرني في هواي جاهل المعاني طول عمره سكنت نوفي عضاه لضرار حبيمة يسبق بحالي كاس الشواق ما باتيناني ما تجرع قمصان الهجر ما كواتو تبسيمة كيف تتنا من نار الفراق والهجر الواني سبتي يا ناسي في ذي العذاب والفي حكيمة في شعاري نحكي لها قصيتي كيف نعاني غايتي تنعمني ذات العطاف وتكون رحيمة واسمي في ختام سجالي شيق الجمال الثاني ما أخفى عالمي قلبي عشيق يهوى حكيمة يا شخصي راضي عياني على ألا من هوى تاج البنات والفي حكيمة والفي حكيمة